ذكر أذى قريش لنبي الله وللمستضعفين. وأذي النبي ما لم يؤذى من قبله من النبيين، وذا مما يضاعف له الأجور، ولو يشاء دمر تدمير. لكنهم إذ أضمروا الضغائن ما مكنوا فاستضعفوا من آمن. عمران الطيب أمه أبه، أم بلال وبلالا عذبه. أمية ومنهم جارية، ومنهم زنبرة الرومية. كذاك أم عنبس وابنتها، وابن فهيرة فذي سبعتها. ابتاعها الصديق ثم أعتق، جميعهم لله برا وصدق.